وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب وحسن لقاك يا رب يا من إلى رحمتك المفر ومن إليه يلجأ المضطر يا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث ويا مغيث ويا كل من دعاه لعز ملكك الملوك تخضع لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله والأمر كله إليك والأمر كله إليك. وبيديك حله وعقده والأمر كله إليك رد وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فكلنا ولا تكن علينا فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا يا منقذ الغرق يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الهلكة ويا منان يا منقذ الغرقى ويا حنان يا منجي الهلكى ويا منان يا فاحفظ مصرنا يا رب